القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المتعاقدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة وبالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. بيقولوا فيها: إحنا يا حضرات 874 موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بين طبيب وصيدلي وكيميائي وممرضة وإداري، متعاقدين بتعاقد شامل يستوجب التعيين من 2016، ولغاية النهاردة ما تمش التعيين. قلنا نشتكي، اشتكينا للهيئة العامة للتأمين الصحي اللي أفادت بأن نحيط سيادتكم علما بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لم يصدر قرار التعيين حتى اليوم، وعليه احنا ما عندناش حاجة نقولها لحضراتكم. اتجمعنا وكتبنا شكاوي جماعية وتوجهنا بها للجهاز بما ان القرار من عنده هو. اخدوا الشكاوي وبعد بحثها وفحصها قالوا لنا: شو بقى محترم منك، له لها له، احنا ايه اللي يثبت لنا انكم بالفعل متعاقدين مع التأمين الصحي؟ يعني احنا هنتبلى عليهم يا بيه، في اوراق و اوراق. الله ينور عليكم، اهو احنا بقى عاوزين الاوراق دي، عاوزين استمارات صرف لكل موظف عن كل شهر، استمارات لل 874 موظف تفيد بانه على قيد العمل من 2011 و2012 ولغايه النهارده. بتهيألي بسيطه. وبالفعل تم مخاطبه جميع فروع التامين الصحي بجميع انحاء الجمهوريه، من اسكندرية وحتى أسوان والقاهرة والأليوبية والبحيرة والجيزة والمنوفية. وده شيء مش سهل يا حضرات، إنه يتم استرجاع استمارات صرف لكل موظف لكل شهر من سنين كتير، لكن عملناه وتم فعلا تجميع استمارات، وكانت صعبة لأن القانون بيقول بإعدام الورقيات بعد 5 سنوات، ومع ذلك تم الاجتهاد في جمعها كاملة وقدمناها للجهاز في 2019، وفاتت سنة بعدها لغاية ما ردوا علينا وقالوا: السادة المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الصحي، نحيطكم علما بأن الاستمارات التي تم جمعها منذ 3 سنوات ليست هي نفس النماذج المدرجة على السيستم، وشكرا. وتم الرد من الهيئة العامة للتأمين الصحي بأنها هيئة مستقلة لها لوائحها الخاصة ونماذجها الخاصة، وما دامت تم موافقتها واعتمادها من وزارة المالية ومراجعتها ومنضية من المراقب المالي ومختومة من مندوب المالية، وجب اعتمادها. ثم إن من المستحيل ومن الخطأ مطالبة الهيئة بورقيات عد عليها المدة القانونية وتم إعدامها. فتم إرسال فتوى من التنظيم للمالية التي أفادت بجواز الاستمارات كنموذج للتعيين. قلنا يا فرج الله، لكن البهوات في التنظيم والإدارة بعتوا جواب تاني بيسألوا: هي دي استمارات صرف؟ الهيئة ردت وقالت: ليست استمارات صرف، ولكنها من مرفقات استمارات الصرف، والحكم فيها لما انتهت إليه اللجنة الفنية. مسك التنظيم والإدارة في كلمة أنها ليست استمارات صرف، وقال: أبدا أبدا ملكوش عندي تعيين. وتعبنا وإحنا عندنا أسر وعايزين يتم التعيين اللي هو من حقنا عشان نحس بالأمان والاستقرار، ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.